إيه؟ الأدية غيره غير الأدية. استحدث مالا تعم الدية وغيره، قد يكون استحدث مال مثلا بميراث، يستحدث مال بربح تجارة وغير ذلك. نعم مراده دية نفسه، مراده دية نفسه. نعم نعم. لا حتى لو مات مورثه فهو استحدثه، لكن بس الميراث يكون ملكا قهريا ما هو باختياره. المهم ان قوله استحدث مالا يشمل ما يحدث له من المال من ميراث او دية لغيره او ربح تجاره او هبه او غير هذا. نعم للانتفاع، الانتفاع بالعين. الانتفاع يجوز، يجوز ان يسأل الانسان بالمنفعه وكلب الصيد او صيد المنفعه. نعم الوصيه عباده. ايش الوصيه؟ عباده يعني تجلى نيه والرجل مفتى. ما هي عباده بارك الله فيك؟ من قال انها عباده؟ الوصيه تبرع، تبرع تدخل في جملة التبرعات. هو أوصى بثلث، مات هذا الرجل جمعنا ماله، عنده مال مما سبق وعنده دية حصلت عوضا عن نفسه. يوم الصح هل الإنسان هل يستحق الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده ثلاث كلام ثم جاء ثلاث ملايين، ربما ذاك الساعة ما يستقرها أبدا ولا يفكر أنه بحصل ثلاث ملايين. نعم كيف؟ أي معلوم المصالة لا يمكن أن يعفو الورثة عن النصيب، لا قصاص ما غير قصاص حق للورثة، وإذا اقتص من القاتل أنت ما صار عليه ما حصل، ما حصل. لو عفى مثلا المصالة يقول أصلا ليس لك حق في القصاص، حقك في المال، فإن ثبت المال أعطيناك وإن لم يثبت فلا شيء لك. نعم لا حق على العاقل، الدية حق عليهم وحق للورثة، أدي حق للورثة وحق على العاقل. أي حق للورثة يعني معناه إذا قتل الإنسان وأخذ ديته، حق على العاقل إذا قتل الإنسان غيره، قتل الإنسان غيره خطأ فالعاقل تحمله، تحمل الدية عنه. لا لا لا لا مفسد يسحق الوارث، فهمت؟ لا لا لا ما هو ورثة. الله قال ولكم نصف ما ترك أزواجه ولأبويه لكل واحد من السدس، الميراث المقرر من قبل الشرع. وأما تحميل العاقل للدية إذا قتل صاحبه، إذا قتل أحدا، فهذا من باب التعاون، ولهذا وجبت الدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمد. نعم كتاب إذا حضر القسم الفقراء والقربى هل يعطون من المال المجموع أو من المال الموصى؟ لا من المال المجموع. نعم إذا أوصاله بمئة شاة. نعم أوصاله بمئة شاة ثم نمت فصارت 150 ثم مات. ثم نمت ثم مات. طيب إيش السؤال؟ عنده أموال. طيب

يأخذ ثلث السيارة. ايش يقولون؟ صح؟ تمام. إن أجاز الورقة فله ما أوصي له به السيارة كاملة، وإن لم يجيزه فله ثلث السيارة. لكن كيف نعمل ثلث السيارة؟ خالد ايش نسوي؟ نعطيها الكفرات والباقي للورثة؟ لا، إن بيعه يأخذ ثلث قيمة. نقول إن راضوا بالبقاء على الشركة تبقى شركة، وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهم ثلاثة، وإلا تباع السيارة على بعضهم على بعض أو في خارج على أجنبي ويأخذ ثلث القيمة. طيب الوصية بمثل نصيب وارث معين سامي؟ لا، أقول إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين أي كمل، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، مضموما إلى المسألة، فهمت؟ طيب، أو فله مثل نصيبه منفردا عن المسألة، مضموما إلى المسألة. مثاله مات عن ابن وقد أوصى بأجنبي بمثل نصيب ابنه. نعم. مات عن ابنين. نعم. وقد وصل لأجنبي بمثل نصيب ابن أحد ابنيه. نعم. تكون المسألة من ثلاثة لابنيه، كل واحد سهم اثنان، والباقي الوصية للأجنبي. للموصى له سهم ولكل ابن سهم. نعم. طيب لو قلنا له مثل نصيبه منفردا صار الموصى له سهم في صار أربعة له النصف. أين؟ والباقي بين الابنين، واضح؟ طيب، وقلنا ان هذا لا يمكن، لانك لو اعطيته النصف ما صار له مثل نصيب الابن، صار له مثل نصيبه. طيب، اذا كانوا خمسه ياخذ السدس. خمسه ليش ما ياخذ خمسه؟ ياخذ السدس، لانه يدخل في المساله فيصبح خمسه ابناء يضاف اليهم الموصى له فيصبح سته ينقسم بينهم الاسهم. أين؟ هذا معنى قول مضموما إلى المسألة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: وإن كانوا ثلاثة فله الربع. إذا كانوا ثلاثة فله الربع، يعني نضيف إلى الثلاثة واحد مثل نصيب واحد يكون له الربع. وإن كان معهم بنت، إن كان معهم أي مع الثلاثة بنت فله التسعة. لماذا؟ هم بارك الله فيك ثلاثة، كم لهم؟ ستة أسهم وبنت سهم، هذه سبعة. والموصي الموصى له مثل نصيب ابن أي السهمان، إذا أضفناها إلى السبعة صارت تسعة، صحيح يا جماعة؟ طيب، إذن إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء وبنت فللموصى له التسعان. لماذا؟ لأن للابن سهمين وللبنت سهم، فالثلاثة ستة أسهم، والبنت سهم هذه سبعة، والموصى له سهمان هذه تسعة أسهم. نعم. طيب، هذه مسألة بسيطة. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. نعم، إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، أحد الورثة ما عين، ننظر إلى أقلهم نصيبا فيكون للموصى له مثله مضموما إلى المسألة، مثل ما لأقلهم نصيبا مضموما إلى المسألة. عرفتم؟ طيب، ففي بنتين وزوج وعم، بنتين وزوج وعم، وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة، كم نعطيه؟ مثل نصيب العم ولا مثل نصيب الزوج؟ ها؟ اسم شوف يا زوج زوج امرأة ماتت عن زوج وعن بنتين وعم وأوصت لشخص بمثل نصيب أحد الورث. ها؟ أقلهم يا أخوان نصيب العم، لأن المسألة من 12 للزوجة ربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية، هذه 11، وللعم الباقي واحد، والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورث. أحمد معنا؟ ها؟ يعطى مثل ما لأقلهم، أقلهم لا شك العم واحد، يعطى الموصى له واحدا مضموما إلى المسألة. كم تكون المسألة؟ من واحد من 13، يعني يعطى واحدا من 13، صح؟ طيب، ولهذا قال مثل ما لأقل نصيبه. ثم ضرب مثلا قال فما ابن وبنت ربع، يعني إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ثم مات عن ابن وبنت، عن ابن وبنت مسألتهما من 3، للابن 2 وللبنت 1، نعطي الموصى له مثل نصيب الابن ولا مثل نصيب البنت؟ مثل نصيب البنت مضموما إلى مسألة. إذن أضف إلى 3 واحدا تكون 4 وهو الربع، ومع زوجة وابن تسق، واضح زوجة وابن تسق. مسألة الزوجة والابن من كم؟ من 8، للزوجة 1 والباقي للابن. أضف إليها إلى 8 مثل نصيب الزوجة 1 تكون 9، ولهذا قال مع زوجة وابن تسق. عبد الله معنا ولا نائم؟ ها؟ طيب ومع زوج وابن؟ إيه؟ نعم. كم الربع؟ إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين ثم مات، ماتت عن زوج وابن، كم نعطي؟ مثل الربع، خطأ، لأنه بقي عليك واحد شرط من الشروط، يعطى مثل نصيب مضموما ضمة. كم مسألة الزوج والابن؟ من كم؟ من 4، للزوج الربع 1 والباقي للابن. أضف إلى 4 مثل نصيب الزوج 1، صار 5. كم نعطي الموصى له؟ خمسا. ايش تقولون؟ صحيح؟ خمس، ما نعطيها الربع، لو أعطيناها الربع نقص حق الزوج، الزوج عن الربع ولا صار مثله. طيب، يقول وبسهم من ماله فله سدس، بسهم من ماله فله سدس. فيه مسألة قبل نتحدث، إذا أوصى بمثل أحد نصيب أحد الورث ماذا نعطي الموصى له؟ مثل أقله النصيب. لكن لو قال الموصى له أنا ما أرضى، وقال مثل نصيب أحد الورثة، أنا أريد مثل نصيب أكثرهم، ها؟ نقول لا، لا، نحن إذا أعطيناك مثل مال أقلهم فقد علمنا بالوصية ولا يلزمنا أكثر من هذا. لكن لو قال اجعلوها بالمعدل، يعني بين، يلزم الورثة ذلك؟ لا، يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به وهو أقله نصيب. قال بسهم من ماله فله سدس، إذا أوصى بسهم من ماله فله سدس، بناء على أن هذا مدلول كلمة سهم في اللغة العربية، يعني لقي السهم من المال يعني سدسا من المال، فبناء على ذلك يعطى إذا أوصى له بسهم يعطى السدس. وقال بعض العلماء يعطى أقل سهام في المسألة، يعني يعطى مثل أقل سهم في المسألة، لأن سهم المسألة حقيقة هو ما تتكون منه السهام، فإذا أوصى بسهم من ماله ينظر إلى أقل السهام ويعطى مثله. ففي زوجة وابن كم يعطى؟ واحد من تسعة، واحد من تسعة، وعلى رأي المؤلف يعطى واحد من ستة السدس والباقي للورع، بناء على أن هذا هو مدلول هذا الجزء أو هذا السهم في اللغة. وبشيء أو جزء أو حظ، ثلاث أشياء، ثلاث كلمات، أعطاه الوارث ما شاء بشيء من ماله. قال إني أوصيت لفلان بشيء من مالي، يعطيه الوارث ما شاء. قال بجزء من مالي، يعطيه ما شاء. بحظ من مالي ما شاء، بنصيب من مالي ما شاء، ولكن يشترط أن يكون مما يمكن تموله، مما يمكن تموله. فلو أنه مات الرجل وقد أوصى لشخص بجزء من ماله أو بشيء من ماله، فجمع الوارث قصور حب فصفص وأعطاه إياه، يصلح؟ ليش؟ هذا ما تمول، صحيح شيء من ماله لكن ما تمول. قال طيب أعطيك نواتر، تعرفون النوات؟ هي العجم، أي نوات التمرة. قال خذ هذه النوات. قال ما يصير. قال طيب ليش ما يصير؟ قال ما تتمول عادة. فقال الورضة بل تتمول، دور معها نوى آخر وأضفه إليها، ونوات مع النوات تأتي أصواعا. ماذا يقول؟ ما يكفي، لابد أن يكون مما يتمول. طيب أعطاه قرشا، يصح؟ لو كان الموصي عنده ملايين الدراهم نعم يصح، لأن المؤلف يقول أعطاه الوارث ما شاء. والحقيقة أنني أنا لا أظن أن شخصا عنده ملايين الدراهم ويوصي لآخر بشيء من ماله يريد أنهم لو أعطاه قرشا لكفى، أليس كذلك؟ هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف، ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف، لا سيما إذا قال أوصيت له بجزء من مالي، يمكن بشيء من مالي تحتمل القليل جدا، لكن بجزء من الجزء يفهم الناس أنه من جنس السهم، يعني سدس أو نحو ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب إذا مات هذا الموصي فوجدنا عنده ثلاث قروش، أعطوه قرشا، يجزي لا شك، لأن هذا القرش أصبح يمثل ثلث المال، لكن إذا كان عنده ملايين هل يصح أن ينسب هذا القرش إلى الملايين لأنه جزء؟ ما أظن صح. فلو قيل إنه يرجع إلى العرف لكان قولا متوجها. نعم. ثم قال المؤلف باب الموصى إليه. الموصى إليه هو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت، يعهد إليه بالتصرف بعد الموت، سواء في المال أو في الحقوق. في المال مثل أن يقول

لأن انتهاء الوقت له حماة. يعني ما نفكر كيف تتبع الشريعة. لما الشيخ ماذا يقولون على الآية؟ الشيخ الذين قالوا الجند لا يعني لا يعلم ظلمهم على فرعون وهامان وجنودهم، وجنود فرعون وهامان ربما منهم كان لا يعلم.